الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر شيخنا والحاضرين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. هو في الشرع عقد على شيء يصح بيعه موصوفا في ذمة لجائز التصرف بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع، وسنده من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ كأسلمتك وأسلفتك، ويصح السلم بلفظ البيع كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، لأنه نوع منه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم كما عرفه رحمه الله تعالى هو عقد على شيء موصوفا في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، مما يصح بيعه وممن يصح شراؤه. والسلم هو من الأشياء التي وسع الشرع فيها على العباد، وإلا أصل هذا البيع من الربا الممنوع، لأن فيه تأخير قبض الثمن، ومعلوم أن تأخير قبض الثمن في الرباويات ممنوع شرعا، ولكن وسع الله عز وجل على العباد في هذه العقود لما فيها من مصالح، مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري، حيث أن البائع ينتفع بقبض الثمن في مجلس العقد، والمشتري ينتفع بنقصان القيمة عما لو طلبه في وقته. وكذلك فيه الفسحة في تأجيل المثمن إلى الوقت الذي يريده. والسلم هو في لغة أهل الحجاز، ويطلق عليه السلف في لغة أهل العراق. لأنك تسلف الثمن وتنتظر المثمن. نعم. وشروطه، أي شروط صحته، سبعة تأتي مفصلة. أحدها انضباط صفات المسلم فيه، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمشاققة المطلوب شرعا عدمهما، وذلك كالمكيل من حبوب وغيرها كأدهان وألبان، والموزون من الأخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمها إن عين موضع القطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله: بقر أو غنم أو معز أو جذع أو ثني ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوفة أو راعي، سمين أو هزيل، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه الأشياء. ولا يصح في اللحم المطبوخ والمذروع من الثياب والخيوط والمعدود من الحيوانات، ولو كان الحيوان آدميا، إلا في أمة وولدها أو في حامل، فلا يصح في المعدود من الفواكه لأنها تختلف بالصغر والكبر. ولا يصح السلم، هذا على المذهب، لكن الصحيح ما أمكن ضبطه فيصح فيه السلم. ولا شك أن ضبط الشيء يختلف حسب الأزمنة والتمكن من الصناعات. ففي السابق لما كانت صناعة الأواني يدوية، يرون صعوبة في ضبط كل إناء، والآن أمر الصناعات لمثل الأواني أمر سهل، لأنها قوالب تخرج على قياس واحد لا تختلف. وكذلك في الفواكه، يعني ممكن أنه يخرج أو يبيع ما هو متقارب في الحجم إن لم يكن إيش متماثل تماثلا ظاهرا. نعم. ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم والجلود لأنها تختلف ولا يمكن جوارها. البقول معروف البقول يعني البقوليات الورقيات هذه مثل يعني البقدونس والجرجير يقول هذه ما يصح لأنها يقول تختلف والصحيح الآن يصح. والجلود لأنها تختلف ولا يمكن زرعها والرؤوس والأكارع لأن أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم فيه قليل وليس بموزون والبيض والجوز والرمان لأن ذلك يختلف والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم جمع قمقم بضم القافين ونحوها كالأسطال الضيقة الرؤوس. القمقم هو كل إناء ضيق الأعلى أو ضيق الرأس متسع الوسط مثل إيش؟ مثل معون الفوال معونة هذا قمقم كبير. الثاني ذكر جنسه أي المسلم فيه فيقول مثلا تمر وذكر نوعه فيقول برني أو معقلي ويكون ذكر نوعه وجنسه بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا كالحداثة والقدم والجودة والرداء فيصف البر بأربعة أوصاف بالنوع فيقول سلموني فيقول سلموني والبلد فيقول حوراني أو بقاعي أو بحيري وصغار الحب أو كباري وحديث أو عتيق. وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكر يعني يذكر النوع والبلد يعني المنشأ وطول الحبة إذا كانت تختلف والحداثة والقدم مثل التمر يقول لك حويل ولا مو بحويل. ويجوز لرب السلم أن يأخذ دون ما وصف له لأن الحق له وقد رضي بدونه ويجوز له أخذه من غير نوعه من جنسه لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل. الثالث معرفة قدره أي المسلم فيه بمعياره الشرعي أي بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذرع في المذروع فلا يصح أن يسلم في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا نص عليه لأنه بيع بشرط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضا ببعض ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل ولا يصح شرط صنجة أي العيار الذي يوزن به أو مكيال أو ذراع لا عرف له. الرابع أن يكون في الذمة فلا يصح في عين شجرة نابتة ونحوها لأنه ربما تلف المعين قبل أوان تسليمه ولم يذكر بعضهم قوله أن يكون في الذمة استغناء عنه بذكر الأجل لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة وأن يكون إلى أجل معلوم نصا له أي الأجل وقع في العادة لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلام فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن والأجل الذي وقع له وقع في الثمن كشهر ونحوه وفي الكافي أو نصفه ومن أسلم لمجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح. هذا عالم مشهور من المذهب يقول لماذا لأن هذه الأجال مجهولة الحصاد الجذال متى يكون الجذال لكن الصحيح أنه يصح والعلة أن الحصاد والجذال زمن معروف والتفاوت فيه تفاوت يسير مدرك عند إيش عند أهله الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن ولو كان معدوما عند العقد كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف، فلو عكس ذلك لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه أشبه بيع الآبق بل أولى. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه كالمسلم فيه، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض. نعم. فعلى هذا لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، فإن فعل فباطل. ولا تكفي مشاهدته، يقول هذه فلوسك، سابع يقبضه أي رأس مال السلم قبل التفرق في مجلس العقد. استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف، أي فليعطي، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلف قبل أن يفارق من أسلفه انتهى. وحذرا أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة فيجعلها ربها رأس مال السلم فيصح، لأنه في معنى القبض لا ما في ذمته، فإن قبض بعض رأس مال السلم ثم افترقا بطل فيما لم يقبض. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلم لعدم ذكره في الحديث، لأنه أي الوفاء يجب بمكان العقد، وشرطه فيه مؤكد ما لم يعقد ببرية ونحوها كعلى جبل غير مسكون أو في دار حرب أو في سفينة، فيشترط ذكر مكان الوفاء. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاءه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم المعوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز. هذا على المذهب، قل ما يجوز، لأنها لابد، لأن ما يصح الحوالة على السلم، وإن تعذر حصوله أي المسلم فيه أو بعض بأن لم يوجد، خير رب السلم فيه بين صبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ، ويرجع إن فسخ برأس ماله إن كان موجودا بعينه أو بدله إن تعذر لتعجل ربه، وعوضه مثلي وقيمة متقوم، من أراد قضاء دين عن غيره وعوضه مثلي وقيمة متقوم، مثل مثلي، المثل هو المكيل والموزون، هذا عندهم، وقيمة متقوم فيما ليس إيش مكيلا ولا موزونا. المثلي على المذهب إذا أطلق فهو كل مكيل وموزون، ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه أي رب الدين قبض، أي رب الدين قبضه من غير المدين لم يلزم بقبوله. نعم. قال رحمه الله: باب القرض، هو في اللغة القطع، وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، قال: في غاية المنتهى، والصدقة أفضل منه. يصح القرض بكل عين يصح بيعها من مكيل أو موزون. هذا القرض، القرض معناه في اللغة القطع، وإذا تقول قرضت كذا يعني قطعته، وشرعا دفع مال إرفاقا، يعني المقصد منه من هذا الدفع إرفاق، لأن الدفع يكون لأشياء كثيرة، منها الشراء والبيع، ومنها ما يكون عارية، ومنها ما يكون هبة، لكن هذا القرض هو للإرفاق، يعني يرفق به ويترفق ينتفع به، ثم قال لمن ينتفع به ويرد بدله. أما لو أنه يرد عينه صارت إيش عارية. نعم. يصح القرض بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره كالحيوان إلا بني آدم الاختيار للقاضي لأنه لم ينقل قرضهم. ويشترط علم قدره أي المال المقرض بقدر معروف ووصفه كسائر عقود المعاوضات. إيش عندكم يشترط كذا؟ صححوا يشترط اللي ويشترط كون المقرض يصح تبرعه لأنه عقد على مال. كون إيش المقرض عندكم كذا؟ ويصح ويشترط كون مقرض يصح بدون أل قال ويشترط كون مقرض يصح تبرعه لأنه عقد على مال فلا يصح إلا من جائز التصرف ويتم العقد أي عقد القرض بالقبول له ويملك المال المقرض ويلزم العقد بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليك الهبة فلا يملك المقرض استرجاعه لأنه قد لزم من جهته فلا يملك الرجوع فيه كالبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار ويثبت له البدل حالا لأنه يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف فعلى هذا لو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة كان له ذلك لأن الجميع حال أشبه ما لو باعه بيوعا حالة متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة فإن كان المقرض متقوما كالكتب يعني لأنه إذا أقرضه ثبت في وقته البدل وقول حالا يعني من الحلول فله إيش المطالبة به ولو بعد زمن يسير. طيب ولو كان بينهما أجل؟ قالوا ولو كان بينهما أجل. واضح يا إخواني قوله إيش؟ ويثبت له البدل حالا يعني غير مؤجل لأن الوعد عندهم ملزم. أيوة لأن الوعد ما هم ملزم لأن كانت ذمتك مشغولة بهذا. قال لأنه يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف فعلى هذا لو أقرضه تفاريق يعني اليوم أقرضه دينار بكرة أقرضه دينار ثم طالبه بها جملة كان له ذلك لأن الجميع حال أشبه ما لو باعه بيوعا حالة متفرقة ثم طالبه بثمنها. لكن الصحيح أن الشيء المؤجل لا بد فيه من اعتبار الأجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم بل لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يلزم منه إيش الوفاء بما فيه من شرط الأجل. نعم. فإن كان المقرض متقوما كالكتب فيرد قيمته وقت القرض. نعم. لأن قيمتها لأن هذا شوف هذا ما هم مثلي الكتب ما تكال ولا توزن فلما ليس بمكيل ولا موزون هذا متقوم وما كان مكيلا أو موزونا فهو مثلي. هذا الضابط في المذهب. فيرد قيمته وقت القرض لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته فتنقص فينضر المقرض أو تزيد زيادة كثيرة فينضر المقترض. إذن إيش فإن كان المقرض متقوما كالكتب فيرد قيمته وقت القرض يعني إذا كان ذا قيمة يرده قيمتها وقت القرض لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير فما ننظر إلى إيش اختلاف القيمة إنما العبرة بقيمته وقت القرض وهذا يحل مشاكل كثيرة. الآن مثلا القروض الفلوس، يعني تعطيه مثلا 1000 دينار أو مثلا تعطيه 1000 ريال، بعد فترة ينقص الريال ما له إلا 1000، أو يزيد الريال ما له إلا 1000. وهذا ما حصل من مشاكل يعني في عند الأخوة في الشام، تجد يجينا كثير الناس يقول لك أنا أقرضته فلان، أقرضته كذا ليرة قبل الحرب وكانت تساوي مثلا كذا، والآن بيرد لي نفس القيمة، هذه ما تساوي شيء لها. نقول ما أنت مالك إلا قرضك، لو أنك قرضته بعملة أخرى، يعني مثلا قلت أنا والله جاك مثلا يقول لك أنا أطلب منك مثلا 1000 ليرة، قل أنا ما أعطيك 1000 ليرة، أنا أعطيك مثلا كذا دولار، خلاص يصير هو مرهم بالدينار، يعطيه الدولار ويصرف عاد اللي يطلع له فيه، فيرد عليه دولار. أو مثلا جاء رجل قال والله أنا جاني ابن عمي وقال لي أنا أطلب منك قرض كذا ليرة، قال ما عندي ليرة، أنا أعطيك دينار ما يساوي الدينار، أو يقول لك أنا أعطيك دينار مثلا فيه كذا ليرة، وين تروح حوله؟ فهذا إيش؟ مطالب بالدينار. أما إذا قال لا راح وصرف له وعطاه الليرة، ما لها إلا الليرة. واللي يحصل أحسن لك الحين في الصرافة، مثلا لو واحد يطلب أو يحول للسعودية يعطيهم دينار كويتي، لكن يوصل للي بالقرض سعودي. يعني مثلا لو أعطاه مثلا 8 دينار وصلت له 1000 ريال. وبعد سنة حل الأجل. هذا ممكن أنه يطالبه بالدينار، لأنه يقول لك على نيته، إذا حول له أرجو إن شاء الله إذا إنه له طريق عليه في مطالبة بالدينار، يقول أنا حولت لك 300 دينار، لكن إذا قال لا والله أنا محول لك ريال، ما أنا محول لك، لأن ترى مرات هي ما ينظر لها الإنسان وقت النزول بهذا الشيء. لكن لو زادت، لو زادت يقول إيه على نيتها، هذا الأصل نيته. أنت لما حولت له قاصد إيش؟ أنك تمكنه دينار ولا تتتاهذ ريال. إذا قالك لا والله أنا ما لي نية إلا الريال، فهو ما له إلا الريال. قال وإن كان المقرض مثليا مكيلا أو موزونا فيرد مثله وقت القرض سواء زادت قيمته أي المثل عن وقت القرض أو نقص. هذا أسهل. أقرضت مثلا، هذه الأشياء ربما إيش لا يتصورها كثير من الطلاب، لأن من فضل الله حنا في نعمة في خير. هذه الأشياء أول في السابق يقرض الصاع بر، ما عندهم الناس شيء، أول الناس ما عنده يعني تداول القيمة الفلوس، الآن النقد هذا ما حد عنده. يجيك والله لقيت عند ساير مثلا سمن أعجبني، وأنا ولا تمر، ساير كم تبيعه؟ قال بشاتين، حط الشاتين وخذها خلاص. هذا التداول عندهم يقل، ما يتحولون للنقد إلا لوجوده أو إيش، أو مثلا مستغنى عن هذه الأشياء، ولا الغالب أن الذي يبيعون ويشترون في المقابل. يجي أول أهل البادية ينزلون المدن ويجون عند ناس معينين بالتجارة ويشتري منه، يأخذ منه بر، يأخذ منه رز، يأخذ منه اللي يأخذ منه خام. وش وفاك؟ قال وفاي إن شاء الله لأجل ربيع وجاء السمن أوفيك، يجيب له قربة قربتين اللي عاد يطلع منه ما يغ... نعم. فإذا مثلا أقرضه مثلا صاعين بر، ما له إلا صاعين، لأن هذا شيء منضبط. نعم. ما لم يكن المقرض معيبا أو فلوسا أو نحوها كالدراهم المكسرة فيحرمها السلطان، ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها فله القيمة، أي قيمة ما أقرضه. نعم، هذا غير مثل يسمونه إيش، العملة المضروبة، مثل ما حصل عندنا في الكويت قبل الغزو، بعض الناس يقول كان معطن فلان 1000 دينار، ما يروح يجيب له 1000 المضروب ويعطيه إياه، يعطيه قيمة 1000 السابق. ويجوز شرط رهن وضمين فيه أي في القرض. ويجوز قرض الماء حال كونه كيلا كغيره من المكيلات. ويجوز قرض الخبز عددا والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما، فإن قصد الزيادة أو الجودة أو شرطهما حرم لأنه يجر نفعا. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصة، أو يعيره دابته، أو يقضيه خيرا منه، أو ينتفع بالرهن، أو يزارعه على ضيعة، أو أن يستعمله في صنعته ويعطيه أنقص من أجرة المثل ونحو ذلك من كل ما فيه جر منفعة فلا يجوز. وإن فعل ذلك أو شيئا منه بلا شرط بعد الوفاء ولا مواطأة، أو قضى المقترض خيرا منه أو أكثر مما اقترضه بلا مواطأة جاز. قال في الفصول: وأما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا انتهى، أو أهدى له هدية بعد الوفاء أو علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ذلك. ومتى بذل المقترض أو الغاصب ما عليه بغير بلد القرض أو الغصب ولا مؤنة لحمله لزم ربه لحمله إليه لزم ربه أي المقرض أو المغصوب منه قبوله مع أمن البلد والطريق، لأنه لا ضرر عليه إذا اقترض منك 1000 دينار بالكويت واجهك في الرياض، قال بعطيك إياه، ما تضرك 1000 دينار إلا إذا كان في المكان مخوف أو الطريق مخوف في رجوعه، هذا صح. أو أنه إيش له مؤنة، مثلا أقرضك 50 صاع بر، أنتم فلاحين ووقت الزراعة لقاك في مكان ثاني قال أخذ 50 صاع، تقول له 50 صاع هذه تبي لها حمل بعير، من اللي يشيلها؟ البعير يبي أجرة، كلفت علي. قال رحمه الله: باب الرهن، وهو لغة الثبوت والدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها، ولا يصح بدون إيجاب وقبول. شوف يقول لك الرهن هو الثبوت صحيح، والدوام تقول ماء الراهن يعني ثابت. قال: وشرعا توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. شوف طول التعريف، بعض ما إيش قال توثيقة عين، توثيقة دين بعين يمكن الاستفاء منها، بس انتهى. يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها، قل الاستفاء منها وانتهى الموضوع. منها، من بعضها، من ثمنها، كله داخل في الاستفاء. قال رحمه الله: ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما كالمعاطاة. يصح بشروط 5: الأول كونه منجزا فلا يصح معلقا، والثاني كونه أي الرهن مع الحق أو بعده، فمع الدين كان يقول: بعتك هذا 10 إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا، فيقول: اشتريت ورهنت، فيصح. يعني عند المذهب لا يكون إيش قبله، كونه منجزا، الثاني كون الرهن مع الحق أو بعده، فمع الحق يعني مع الدين كان يقول: بعتك هذا 10 إلى شهر ترهنني بها عبدك. أو مثلا بعده تقول إيش بعتك هذا أو نعم بعتك هذا الشيء 10، قال: قبلت. قال: على أن ترهنني كذا. قال: وما بعده فيصح بالإجماع، وسنده قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله بدلا من الكتابة فيكون في محلها ومحلها بعد ثبوت الحق. أما قبله عندهم لا، نعم ترهنني كذا على أن أبيعك. نعم. قال وعلم من هذا أنه لا يصح قبل الدين نص عليه الإمام، والثالث كونه أي الرهن ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح من محجور عليه من غيره. هذا يعني عند أناس يراعون الألفاظ أشد المراعاة، لكن إذا علم من نيات منهم أنهم لا يراعون وإنما يقصدون المعاني فيصح إذا لم يكن ثم فاصل. وفي نيته والثالث كونه أي الرهن من يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال فلم يصح من محجود عليه من غير إذن كالبيع. الرابع كونه أي الرهن ملكه أي الراهن أو مأذونا له في رهنه كما لو كان مالكا لمنافعه بإجارة أو إعارة أو أذن له مؤجر أو معير في رهنه. والخامس كونه أي الرهن معلوما جنسه وقدر وصفته بدين واجب أو مآله إليه فيصح بعين مضمونة كالمغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم، والمقبوض بعقد فاسد بنفع إجارة في ذمة كخياطة وبناء دار وحمل شيء معلوم إلى موضع معين، ولا يصح الرهن على جعل قبل تمام عمل. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. نقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أرخص في رهن المصحف لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم. وما لا يصح بيعه كالخمر وأم يعني المصحف عند في المذهب يحرم بيعه مع صحة عقده. وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. المصحف يصح بيعه نعم لكن يحرم بيعه لكنه يصح العقد. وما لا يصح بيعه كالخمر وأم الولد والآبق والمجهول والرهن لا يصح رهنه لأن وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه يعني ما يصح أن الإنسان يرهن قرب خمر أو يرهن أم ولد لأن السبيل إيش أنه يباع إذا عجز، وهذه الأشياء محرم بيعها. أم الولد محرم بيعها لأن تفرقة، والخمرة ليست ثمن حتى تباع. نعم لا يصح لأن القصد من الرهن الصفاء الدين من ثمنه عند التعذر. وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك. نعم. إلا الثمرة قبل بدو صلاحها وإلا الزرع قبل اشتداد حبه. هذا مع أنه منهي عنه لكن إيش ما هذا سبيله إذا أن ينضج ويصح بيعه. نعم. لأن النهي عن بيعهما إنما شرع لعدم الأمن من العاهة، ولهذا أمر بوضع الجرائح وذلك مفقود هنا، وتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. وإلا القن ذكرا أو أنثى دون رحمه المحرم كولد دون والده وأخ دون أخيه، لأن النهي عن بيع ذلك إنما هو لأجل التفريق بين ذوي الرحم المحرم. وذلك مفقود هنا، فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان معا ويخص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما. وفي كيفية ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن يقال كم قيمة المرهون، فيقال مثلا 100 ومع ولده أو والده أو أخيه الذي لم يرهن 150، فيكون للمرتهن ثلثا ثمنهما وقدمه في الرعاية الكبرى. الثاني أن يقوم غير المرهون مفردة، كان يكون الولد غير المرهون قيمته 20 وقيمته هو أبوه 120، فيكون للمرتهن 5 أسداس. الثالث أن يقوم المرهون مع قريبه، فإن كان أما قومت ولها ولد ثم يقوم الولد مع أمه فإن التفريق ممتنع. قال في التلخيص: هذا هو الصحيح عندي، إذا كان المرتهن يعلم أن لها ولد قال في الرعاية الكبرى وهو أولى. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، ويحرم على الولي رهنه لما فيه من التعريض للهلاك، لأن الفاسق قد يجحده أو يفرط فيه فيضيع، ومثله مكاتب وقن مأذون له في التجارة لاشتراط وجود المصلحة. قال فصل: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن أو وكيله أو من اتفق الراهن والمرتهن أن يكون بيده، وليس له قبضه إلا بإذن الراهن، فإن قبضه بغير إذنه لم يثبت حكمه وكان بمنزلة من لم يقبض لفساد القبض، فإن قبضه بإذنه لزم ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو وقف أو رهن أو جعله صداقا أو عوضا عن خلع ونحو ذلك بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، أي عتق الراهن الرهن المقبوض، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا نصا ويحرم، وعليه أي الراهن. إن كان موسرا قيمته تكون رهن مكانه، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فتلزمه قيمته كما لو أبطلها أجنبي. قال في شرح المنتهى: ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا، أما لو كان حالا أو حلا طولب بالدين خاصة، لأن ذمته تبرأ به من الحقين معه، ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه. وكسب الرهن ومهر المرهونة حيث وجب، وأرش جناية عليه، ونماؤه أي الرهن المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل ولو صوفا ولبنا ورق شجر مقصودة رهن كالأصل. نعم، يعني يكون معه رهن، مثلا سيارة تكرى، فلوس الكرة تكون مع الرهن، رهن رقيقة الذي له صنعة يتكسب، كذلك كسبه إيش يكون رهن، هذا مراده. وكسب الرهن ونماؤه رهن. شوف دائما إذا أشكل عليك الشرح بس اقرأ المتن، لأنه كل الشارح هذا كله يدور يريد أن يوضح المتن، لكن تعرف بعض الشراح يريد أن يوضح يغلق العبارة أكثر، يدخل عليها بعض الأشياء فتغلق على. أضبط المتن تعرف مراد الشارح إلا ما ندرنا. قال: يباع معه في وفاء الدين، أما كون النماء يتبع الرهن فلأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره، وأما كون عرش الجناية عليه يتبعه فلأنه بدل جزء فكان من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان. نعم، يعني مثلا رهن عبد، واحد جاء جنع على العبد، جنى عليه جناية، يثبت لحق العبد إيش؟ الأرش. قوموا الأرش وعطوه الأرش، قالوا والله هذا الجناية هذا اللي مجنية عاد تساوي 1000، الألف ما يأخذ السيد، تكون معه رهن، تثبت معه رهن. نعم، هذا معنى قوله: أما كون أرش الجناية عليه يتبعه فلأنه بدل جزء، يعني جزء من هذا العبد، فكان من الرهن كقيمته إذا أتلفه إنسان. يعني لو إنسان رهن عبد الله رهن له عبد عند ساير، جاء رجل قتل العبد، ثبت للعبد قيمته، القيمة تثبت إيش؟ رهن عند ساير. قال: وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن ولو قبل عقد الرهن كبعد وفاء أو إبراء، لا يضمنه إلا بالتفريط أو التعدي. ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط ولم يتعد. وإن طيب بتفريط أو تعدي، ما هو التفريط؟ يقول: التفريط ترك ما يجب، التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. قال: وإن ادعى التلف بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في تلفه به بدونها. وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الحق كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولو كان الرهن عينين تلفت إحداهما. عينين يعني إيش؟ شيئين، يعني ما هو بعينين يعني عيني المخلوق. ولا ينفك منه أي الرهن شيء حتى يقضي الدين كله، لأن حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضى جميعه ولو كان مما يقسم قسمة إجبار. ومن قضى غريمه أو أسقط عنه بعض دين له وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه. وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد اشترط وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له أي للمرتهن لم يصح الشرط، بل يلزمه أي الراهن الوفاء لما عليه من الدين، أو يأذن للمرتهن الراهن في بيع الرهن أو يبيعه هو أي الراهن بنفسه ليوفيه أي المرتهن حقه. فإن أبى الراهن هذا على المذهب يقول ما يصح أنك إيش عبد الله يرهن مثلا سيارة عند سائر، يقول شوف ما جبت لك الفلوس ولا الرهن لك، يقول ما يصح، لأنه ممكن يكون الرهن أقل من القيمة اللي في ذمتك، أو ربما يكون إيش السيارة تكون أو الرهن يكون أكثر من القيمة المطلوبة في من ذمتك، هذا يكون إيش فيه إجحاف. هذا معنى قوله وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. نعم. فإن أبى الراهن كلا من بيع الرهن وفاء الدين حبس أو عزر بالبناء للمفعول فيهما، أي حبسه الحاكم أو عزره حتى يفعل ما أمره به لأن هذا شأن الحاكم، فإن أصر على الامتناع باعه أي الرهن الحاكم نصا بنفسه أو أمينه لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب فوجب فعله وفاء دينه. قال في شرح المنتهى وظاهر ما تقدم أنه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم وهو المذهب، انتهى. قال فصل: وللمرتهن ركوب الرهن إذا كان فارسا أو ناقة أو نحوهما، وله حلب واستراع أمته بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو كان الراهن حاضرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. لا يقال المراد به أن الراهن ينفق وينتفع لأنه مدفوع بما روي، إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، فجعل المرتهن هو المنفق فيكون هو المنتفع. وقوله بنفقته أي بسببها، إذ الانتفاع عوض النفقة، وذلك إنما يتأتى في المرتهن أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه بسبب الملك، ويكون المرتهن متحريا للعدل، وسواء أنفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن. لحظة نعم، ويكون المرتهن قال ويكون المرتهن متحريا للعدل، وسواء انفق المرتهن مع تعذر النفقة من الراهن بسبب غيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استئذانه، ويرجع مرتهن بفضل نفقته على راهن، وله أي المرتهن الانتفاع به، يعني يرجع معناها أنه له المطالبة، أنه يطالبه به: أنا أنت رهنت لي، حطيت الدابة عندي وهملتها، ولا وضعت عبدك عندي على أنه رهن وهملت، لا تجيب له لا طعام ولا كسوة، وأنا صرت أنفق عليه. نعم. وله أي المرتهن الانتفاع به أي بالمرهون مجانا أي من غير مقابل بإذن راهن ما لم يكن الدين قرضا، قاله في المنتهى. لكن يصير الرهن بعد أن كان أمانة مضمون عليه بالانتفاع، أي انتفاع المرتهن به، لأنه صار عارية وهي مضمونة. قال البهوتي في شرحه: ظاهره لا يصير مضمونا عليه قبل الانتفاع به، ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه إن احتاج إلى خزن، وأجرة رده من إباقه أو شروده ولو كان قنا أو حيوانا فأبق أو شرد على مالكه ككفنه لو مات، فإن تعذر بيع بقدر حاجته أو بيع كله إن خيف استغراقه. وإن أنفق المرتهن على الرهن ليرجع بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع لأنه مفرط حيث لم يستأذن المالك، إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات. قال: فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب، وادعى كل الرد للمالك فأنكره، أي أنكر المالك الرد لم يقبل قوله، أي قول قابض العين لحظ نفسه، إلا أن يثبت الرد ببينة تشهد له به. وكذا في الحكم: مودع ادعى رد الوديعة، وكيل ادعى الرد إلى موكله، وصي ودلال إذا كان الدلال بجعل، إذا ادعى المودع والوكيل والدلال بجعل الرد وإن كان الدلال بلا جعل، فيقبل قوله بيمينه. هذا فصل في إيش؟ في بيان من هو المقدم قولا في الرد. ينظر إن كان القابض لهذه العين والمدعي رد بجعل، يعني في مقابل، هذا إيش؟ هذا ما يقبل قوله إلا ببينه. فالقول إذن قول صاحب العين في عدم الرد إذا كان يقوله، وأما إذا كان من غير جعل يعني متبرع محسن فإنه يقبل قوله بيمينه. نعم. قال رحمه الله: باب الضمان والكفالة. الضمان التزام إنسان يصح تبرعه أو التزام مفلس برضاهما ما وجب أو يجب على غيرهما مع بقائه على المضمون عنه. يصحان أي الضمان والكفالة تنجيزا، كأنا ضامن أو كفيل الآن، يصحان تعليقا كأن أعطيته كذا فأنا ضامن لك ما عليه، أو أنا كافل لك بدنه، ويصحان توقيتا كإذا جاء رأس الشهر. بعض النسخ فيه بدله، صحيح بدنه. قال: كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن أو كفيل، ويشترط صدورهما ممن يصح تبرعه، فليصح من صغير دون التمييز ولا من مجنون بلا خلاف. الضمان والكفالة، الضمان قال هو التعهد برد البدل، التعهد إيش؟ برد البدل، هذا الضمان. إذا أنا ضامن لما في ذمة ساير، إذا تعذر ساير من الرد فأنا يثبت علي البدل. والكفالة التعهد بإحضار البدن، ماني ملزم أنا ما في ذمته، أنا أجيب ساير وسلمها. للمكفول أو أسلمها للحاكم. نعم. بعد ذلك ما لي مطالبة. نعم. قال: يصح الضمان بأنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم. قال الشيخ: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا في الحياة والموت لثبوته في ذمتهما، أو يطالب أيهما شاء فيبرأ المضمون عنه، إلا أن يكون هناك الشرط ويقول له في المطالبة. لكن إذا كان الشرط قال له: شف لا تجيني إلا إذا عجزت عن مطالبة المضمون. فيبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحق في ذمتهما جميعا. لكن لو ضمن شخص دينا حالا إلى أجل معلوم صح الضمان، ولم يطالب رب الحق الضامن قبل مضيه أي الأجل المعلوم. قال الإمام أحمد: في رجل ضمن مع فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين، ف فهو عليه ويؤديه كما ضمن. فإن قيل عندكم الحال لا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب هذا إيراد على الحنابلة. يقال لهم عندكم الحال لا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن أم كيف يثبت في ذمة الضامن غير على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون. الضامن ضمن أن إيش؟ أن زيد يرد الألف في رمضان، جاء رمضان ما وفى له، أنه إيش يطلب أجل ثاني ويوفيه الضامن. عندكم الحال لا يؤجل فكيف يؤجل على الضامن، يعني يعطيه أجل ثاني، أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟ فالجواب نعم، أن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا ثم تأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين بدليل ما لو مات المضمون عنه والدين مؤجل. إذا ثبت هذا وكان الدين مؤجلا إلى شهر فضمنه إلى شهرين لم يطالب إلى مضيهما. قال يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن إن ظهر به عيب أو خرج مستحقا والمقبوض على وجه السوم، ذلك يساوي من العهدة. إيش هي العهدة؟ عهدة الشيء هو متعلقاته، واضح إخواني؟ متعلقاته للغير. يقولك عهدة المبيع، يعني عهدة المبيع أني أنا تعهد أنه ما هو مستحق لآخر. أنا جيت اشتريت من سائر سيارة ثم قلت يا عبد الله تضمن عهدة المبيع على سائر؟ قال أنا أضمنها. إنه إيش؟ إن سائر ما هو بغاصبها أو بايع شيء ما هو بملكه، هذا يسمى إيش؟ ضمان العهدة. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، سواء العهدة في الثمن ولا في المثمن. الثمن إنه يعني مثل سائر يضمن اللي في أنا صح أنا ببذل الثمن، إن الثمن مهم مغشوش ولا هي بعملة مضروبة. المثمن السلعة التي بيعت. نعم. قال وذلك إن يساوم إنسانا على عين ويقطع ثمنها أو أجرتها أو لم يقطع ثم يأخذها ليريها أهله، إن رضى وأخذها وإلا ردها فيصح ضمانه لأنه مضمون مطلقة. ونأخذ إنسان شيئا بإذن ربه ليريه أهله فإن رضوا به أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه إذا تلف بغير تعد ولا تفريط، ولا يصح ضمانه بل يصح ضمان التعدي فيه. ويصح ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية لأنها مضمونة على من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة، وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها فهي كعهدة المبيع. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط أو القصار بل التعدي فيها، ولا دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله اللزوم لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء، ولا بعض دين لم يقدر، كما لا يصح ضمان أحد هذين الدينين ولم يفسره لجهالته حالا ومآلا. وإن قضى الضامن على ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع على مضمون عنه، وإن لم ينوي الرجوع لم يرجع ولو لم يأذن له أي للضامن المدين في الضمان والقضاء. وإذا رجع الضامن رجع بالأقل مما قضى ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين. نعم. يعني يقول لك مثلا الضامن، أنا ضامن ما في ذمة عبد الله 1000 دينار إنه يوفيك إياها يا سائر في رمضان. عقبه قلت أنا هالحين بيجي برمضان ولهم حصة عيب ببلشني، تعال يا سائر هاكل 1000 وخلاص أنا أتفاهم. هذا يصح. يقول وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه، يعني على المضمون عنه، وإن لم يأذن، يعني عبد الله ما أذن لي الرجوع. نعم. وكذا أي وكضامن في هذه الأحكام كفيل، وكل من أدى عن غيره دينا واجبا لا زكاة نحوها مما يفتقر إلى نية لعدم إجزائه. وإذا برئ المديون بإبراء أو حوالة أو قضاء برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصيل زالت الوثيقة كالرهن ولا عكس، أي ولا يبرأ المديون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التباعي، ولأنه وثيقة انحلت من غير استيفاء الدين منها فلا تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء. ولو ضمن اثنان فأكثر واحدا وقال كل واحد ضمنت لك الدين كان لربه، أي الدين طلب كل واحد بالدين كله لأنهما اشتركا في الضمان، وكل واحد منهما ضامن الدين منفردا وله مطالبتهما معا بالدين كله. وإن قال ضمنا لك الدين فهو بينهما بالحصص أي نصفين، فكل واحد منهما ضامن للنصف لأن مقتضى الشركة التسوية. قال فصل: والكفالة هي أن يلتزم الرشيد بإحضار بدن من عليه حق مالي، يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم، فلا تصح كفالة الابن لأبيه إلى ربه أي الدين، وتنعقد بألفاظ الضمان نحو أنا ضمين ببدنه أو زعيم به، وإن ضمن معرفته أخذ به، ومعناه أني أعرفك من هو وأين هو، كأنه قال ضمنت لك حضوره. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كحد الزنا أو لآدمي كالقذف أو القصاص. نعم، ما يجي واحد والله عليه قصاص يقول لك أنا كفيلة بس خليه يطلع. طيب وإذا ما جاء نقطع يدك أنت، ما يصير. ولا تصح ببدن من عليه حد لله، يقول أنا أكفلة، ويعتبر لصحة الكفالة رضا الكفيل لأنه لا يلزم الحق ابتداء إلا برضاه للمكفول، لأنها وثيقة لا قبض فيها فصحت من غير رضاه كالشاهد ولا رضا المكفول له. وتصح حالة ومؤجلة كالضمان والثمن في البيع. قال تتمة: إذا قال شخص لآخر اضمن عن فلان أو اكفل عنه ففعل، كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر، إنه كفل باختيار نفسه وإنما الأمر الإرشادي فلا يلزم به شيء. وما تسلم الكفيل المكفول به لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا، ولا ضر في قبضه مثل أن يكون في يوم مجلس الحكم وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. قال الفتوحي في شرحه: ولو قال في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره، إن لا إن عجزت عن إحضاره، كذا عندك عجزت بضم التاء، ها إذا عندك صح، لكن أنا عندي إذا عجزت كأنه يخاطبه إذا عجزت. طيب ولو قال في الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به. قال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول ويلزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال، وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته بأن توارى أو غاب ومضى زمن يمكن رده فيه أو مضى زمن عينه لإحضاره ضمن جميع ما عليه للمكفول له نصا، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر بذلك لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء فلم تنحل الأخرى كما لو أبرأ أحدهما. وإن سلم المكفول نفسه برئ لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله وهو إحضار نفسه فبرئت ذمتهما. نقف على هذا وصلى الله.